المعرب بالمبني. تمام صح. وضعوا الذي لذان ولتان على صورة المثنى نفسها ماشي ماشي على الصورة الحقيقية. أما كل كان قالوا الذيان والتيان في الرفع والذيين والتيين في النصب والجر ما ينبني مثنى. الناس قاعد تقول هذا مثنى حقيقة، لكنهم أرادوا أن يفرقوا بين تثنية المعرب وتثنية المبني فأزالوا ماذا تلك الياء، قال نحيوها اللذان واللتان واللذين واللتين، حذفوا الياء. وكان القياس أن يقولوا الذيين والذيان واللتيين واللتيان نظيره، عندنا نظير في التفريق بين المبني والمعرب. نعم عندنا نظير في التصغير، تعرفوا أن هذا شذوذ على شذوذ على كل حال، مش ما تديروش عليه ثاني. هذا مبني ولا لا؟ هل المبني يصغر؟ المبني يصغر مش بيكم الصرف خاص بماذا؟ خاص بالمعرب، الصرف خاص بالمعرب لا يدخل فيه المبنيات، والذي مبني إذا لا يدخل في الصرف، لا يدخل تحت صغير أصلا ما كاش. لكنهم سمعوا وش قالوا؟ باللذي باللذية واللتية، سمعوا بها اللذية واللتية، سمعوا بها ولا لا؟ لا لا سمعوا بها. اللذي اللذية واللتية تصغير الذي والتي. وكان القياس كان القياس أن يقولوا قالوا اللذية واللتية، اللذية واللتية كان القياس مش يقولوا فالتصغير مش يقول قلم، صغر كلمة قلم جاء قلتم قو ليم قو ليم بضم أوله. وكان القياس مش يقولوا اللذية واللتية قالوا اللذية واللتية، أنا تكلمت بالقياس. هي في الأصل وش يقول العرب اللذية واللتية، القياس أن يقولوا اللذية واللتية. لماذا؟ لأن دائما في التصغير جيب ضمة في الأول، كتاب كتي رجل رجيل، احنا نقول رويجل سمع رويجل لكن رجيل. تبانا قالوا اللذية واللتية ولم يقولوا اللذية واللتية، فرقا بين تصغير المعرب وتصغير المبني، حبوا يفرقوا بين تصغير المعرب وتصغير المبني. فنظيره هنا كذلك، أرادوا أن يفرقوا بين تثنية المعرب وتثنية المبني، هكذا قياس. لكنهم خالفوا القياس ليفرقوا بين المعرب والمبني، فهم. إذن لو سئلت مبحث ثاني هذا، لو سئلت أين ذهبت الياء تاع الذي والتي في حال التثنية حذفت، لماذا؟ فرقا بين تثنية المعرب والمبني. هل هناك نظير؟ نعم، تصغير الذي والتي القياس يقتضي أن يقال اللذية واللتية فقالوا اللذية واللتية، فهو مفهومة والحمد لله. الآن ثالثا المبحث الثالث، نون اللذان واللتان، نون اللذان واللتان تشددها تميم وقيس، تميم وقيس تشدد هذه النون فيقولون جاء اللذان، جاء اللذان ورأيت اللذين، فهم. لماذا؟ قالوا تعويضا لتلك الياء المحذوفة، تميم وقيس يشددون النون، لماذا؟ لماذا؟ تعويضا لتلك الياء المحذوفة، مفهوم؟ مفهوم؟ إذا عندنا لغة العرب كلهم مش يقولوا جاء اللذان ورأيت اللذين، تميم وقيس جاء اللذان ورأيت اللذين. لكن البصريين لكن البصريين قصروا هذا التشديد فقط في حالة رفع،

وكان رجع ونساء الزمان ما شاء الله مثل النساء أو لا لا، يعني تطالب بالجهاد، تطالب بالفرائض، تطالب بالطاعة. قال أريد أن أطيع كيف غير ثم تطيعوا، إحنا جهود ما أصيغ لكم وغير ثم تنصير لا ما أصيغ. كل حال حتى من العجائب كما ذكرت لكم ما أنه شو اسمها هذه التي سمت نفسها هدى، هدى شعراوي، طالبت بواو الجماعة، قالت أمنع الناس أن يستعملوا نون النساء، استعملوش نون النساء، يتحطوا النساء استعملوا واو الجماعة. ها مش قلتك لا أكبر؟ ايه طبعا واو الجماعة عجيبة، يعني تلاقت ما تقولش مثلا النساء لا يذهبن، قل بل النساء الذين يذهبون. سمعت تقول يدك لعنة في الحكم واردة، وحبتها أيضا في اللفظ لازم اللعنة أيضا غير في الأحكام في المعنى، لازم تكون اللعنة شاملة لفظا وحكما. ما مصائب والله مصائب، ما هنيش الواو تاع الجماعة في دار الحالة. أردت أن تزاح ما ليش عطوا لها وما كشواو. أين الذين؟ الأولى قلنا لي من الأولى جمع المذكر العاقل وغير العاقل، وكثيرا كثيرا ولغير مذكر قليل جدا، مش تستعمل الأولى لغير مذكر قليل، تستعمل للمذكر. عندك اللائي واللاتي، وجناكم بين قوسين تاع الجزائريين اللواتي، اللائي واللاتي، هذا يجمع الإناث، جمع الإناث. وللأسف أراد مفروض الذكور، مفروض الذكور لا يكونوا شوفها مثل النساء أو أكثر النساء. فإن رأت إنسان، فإذا رأيت إنسان يخون تخونه، أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك. فلما رأى الذكور أن النساء زاحمناهم، زاحمناهم في الأولى، أراد الرجال أن يزاحموهم في اللائي، فاستعملت اللائي للمذكر قليلا، فاستعملت اللائي للمذكر قليلا جدا. فهم هذا فيما يخص اسماء الموصول النص. نقرأ ماذا قال في الاسماء الموصول النص. قال انتبهوا الابيات، الابيات هي الصح لان هي التي ستحفظ. موصول الاسماء، عرفنا علاش قال موصول الاسماء، الذي الانثى التي، والياء اذا ما ثني لا تثبت، يعني الياء انت الذي والتي في المثنى لا تثبت اي تحذف. ثم بل ما تليه اوله العلامة، ما المقصود بل ما تليه اوله العلامة، اي علامة المثنى شو هي؟ الالف الرفع والياء الجر والنصب. ما تليه الياء شو هو؟ الذال والتاء، الذال والتاء. مش من صوت اين كنا؟ عندك الذي، هاي لك الموت، عندك اللت، قال لك الياء اذا ما كنيا لا تثبت، روح الياء. بل ما تليه الياء شو هو؟ التاء والذال، هذا الحرف الذي تليه الياء اوله العلامه، جيب العلامه، فهم جيب العلامه تاع المثنى بعد الحرف الذي تليه الياء اللي هو الذال والتاء. بل ما تليه اوله العلامه، يعني ما تجيب تنحي الياء وجيب علامه المثنى بعد ذلك الحرف اللي هو الذال والتاء. والنون ان تشدد فلا ملامه، والنون إن تشدد فلا ملامة. ولاحظوا كلام ابن مالك أطلق، ما قالش والنون رفعا إن تشدد فلا ملامة، والنون إن تشدد مطلقا فهو مذهب

صلة موصولة على الأولى على حرف جر الأولى اسم موصول مبني في محل جر. تراهن عرفنا بالله المقصود بالأولى مؤنث لأن النون. تراهن فعل مضارع والفعل مستتر وجب تغيره أنت والهاء مفعول به والنون حرف دال على تأنيث المفعول والجملة صلة موصول. يوم الروع يوم ظرف مضاف الروع مضاف إليه تعلق بتراهن. كالحداء الكاف حرف جر الحداء مجرور والقبل جمع أقبل وهو الذي فيه شيء بعينه. هكذا فسر عندكم كيف فسر عندكم القبل بحول في عينه حور المهم فيه شيء في عينه حور لأنه تعرف أجمل ما في الخيل هو عينه أجمل ما في الخيل والثور الوحشي هو عينه عين الفرس يضرب بها المثل في الجمال لكن أكثر من عين البقر الوحشي عين البقر الوحشي عجيب يعني تشوفها عاشل يعني وماكم إنهم كالأنعام بينهم أنظر صبيين حتى في الجمال فاتون كالحداء القبلي نعت للحداء وجاء مجرور تعلق بمحذوف حال للهاء في تراهن. المهم أين الشاهد استعمال الأولى للإناث استعمال للذكور نعم طبعا فقال يستلئمون ثم قال تراهن ويقال للمذكر العاقل في الجمع الذين مطلقا أي رفعا ونصبا وجرا فتقول جاءني الذين أكرموا زيدا ورأيت الذين أكرموه ومررت بالذين أكرموا هذا هو الفصل هذا هو الكثير والفصيح المستعمل المشهور. وبعض العرب يقول الذون قلنا شكون هذيل أو عقيل أو عقيل الذون في الرفع في وفي النصب والذين في النصب والجر وهم بنو هذيل ومنه قوله نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاها. نحن الذين صبحوا التصبيح هو للغزو صباحا لذلك جابر بن عبد الله كان يصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. الناس بزاف ما فهمش هذا الحديث عبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول صبح صبحكم ومساكم لا هذا وصف لمنذر الجيش كأنه منذر جيش على بالي كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم أكتشوفه كأنه إنسان أو ينذر أو ينذرنا جيش ويقول أن صبحكم العدو ومساكم العدو ونبي ما كانش يقول صبحكم ومساكم فوق المنبر حتى عدو في الجمعة من عدو كأنه منذر جيش يقول لكم صبحكم العدو هنا ومساكم يقصد الترغيب والترهيب والوعظ كأنه خلاص العذاب اقترب صبحكم ومساكم مش مبقى هذا معنى منذر جيش يقول صبحكم ومساكم لا يمكن يقول لك هذه الجمل التي تعتبر صفات الناس تظنها أخبار هي صفات مثل إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة الناس بفعل لهم شولد خبر إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة مش هذا المقصود إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة كان 99 اسم كان يحصي الإنسان يدخل الجنة هل أخبر أن لله 99 اسم فقط الخبر ما قالش لو كان قال إن لله 99 اسما وسكت من أحصى دخل الجنة لا نقول بظاهر الخبر الحصر لكن هو يصف إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة كان 99 اسم كان تحصي يدخل الجنة يعني إن الله عز وجل ليس له أكثر من ذلك منه اخترت يلتبس الأمر على كثير من الناس نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق هنتقف نحن معاشر الأنبياء لا نورث نقطة حكم جديد ما تركناه صدق بخلين وشفامه معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدق لا نورث ما تركناه صدق وش تفهمنا هذا الكلام طبعا هو سأل بين بلوك ضعيف هذا الآن لا نورث الشيء الذي تركناه صدق لا نورث الشيء الذي تركناه صدقة احنا نقول الذي تركته صدقة مو بس أنت الذي لا تورثه كل الناس لا يورثون الشيء الذي تركوه صدقة فهم فكان الإنسان الوقف أين تقف هذا السر